الشرط الأول أن يكون الثمر قد آواه الجريم وهو بيت الحفظ للثمرة بحفظ الثمرة. فإذا كان على النخلة وشرط على النخلة لا قطع. والشرط الثاني أن يكون قد بلغ النصاب، فقال إذا بلغ ثمن المجن. فقد صح عنه عليه الصلاة لما قطع المجن قالت من المؤمنين عائشة حينما سئلت عن المجن قالت إن قيمته ربع دينار على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط النصاب للقطع في السرقة. ومن هنا ذهب الأئمة الأربعة إلى أننا لا نقطع في القليل والكثير، وإنما يشترط أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب. واختلف الأئمة الأربعة في قدر النصاب كما سيأتي، لكنهم متفقون على أن النصاب شرط من شروط السرقة. ذهب الظاهرية رحمه الله إلى أنه لا يشترط النصاب، وأن من سرق أي شيء قليلا كان أو كثيرا فعليه القتل. وهذا مبني على أولا عموم القرآن في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا إن الله لم يشترط النصاب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قالوا والبيضة لا تعادل ربع دينار. وقد أجيب عن الدليلين. أما الدليل الأول وهو قوله تعالى والسارق والسارقة، فقد أجيب عنه بأنه عام مخصص للسنة، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، وأن العام من النصوص من الكتاب والسنة يجب حمله على الخاص. وحينما إذا نقول إن هذا النص وهو قوله تعالى والسارق والسارقة قد جاء من يبين لنا حد السرقة شرعا بالسنة، فلا نعتبر ما دون النصاب سرقة، ولكن يوجب فيه تغريم السارق لضعف قيمته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن، ولا نقطع. فإذا كان دون النصاب يغرم ضعفي القيمة ويؤدب ويعذر، ولكن لا تقطع يده. وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث لعن الله السارق، فأجيب بأن البيضة وهي من السلاح تكون غطاء للمقاتل في الجهاد وقتاله، منها ما يعادل ثمن ربع دينار. وحينئذ نقول لعن الله السارق يسرق البيضة، أي ما يعادل القدر. والحبل منه من أجاب أن حد السهم يعادل ربع دينار، ولكن الأنسب في هذا الحديث أن يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول مخرج المبالغة، وما خرج مخرج المبالغة لم يعتبر مفهوم، يعني بولغ في الأمر، وليس المراد به اللفظ، مثل قول الحج عرفة، ليس المراد أنه ما في حج للوقوف بعرفة فقط، وإنما المراد به المبالغة وبيان عظم أمر عرفة. وهنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة، وقال يسرق البيضة تقطع يده، هذا على سبيل المبالغة في الترشيح. وثانيا أن نقول إن هذا مقيد، إن هذا الإطلاق مقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد به ما عادل قيمة السرقة. هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النصاب. فالصحيح أنه لا نقطع اليد إلا إذا بلغ المال المسروق نصابا، وأن هذه الإطلاقات في الكتاب والسنة مقيدة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنا لا نقطع إلا فيما يكون نصابا. المسألة الثانية، إذا كان النصاب معتبرا شرعا، فالسؤال كم هو النصاب؟ فذهب الحنابلة والمالكية لحيث الجملة وعندهم تفصيل إلى أن النصاب ربع دينار من الذهب، من يعاد ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة. وإن كان المالكية يرون الدراهم هي الأصل، والحنابلة يرون أن الدراهم والدنانير كلاهما أصل، أو ما يعادل قيمة الاثنين أي واحد منهما. وهذا المذهب هو الذي اختاره المصنف رحمه الله ودرج عليه، وقول طائفة من السلف رحمه الله. القول الثاني يقول إنه لا يعتد إلا بربع دينار، وأن النصاب السرقة هو ربع دينار، ولا ينظر إلى الفضة، وأنه لا بد من التقييم بالذهب وحده، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث أن النصاب هو ربع دينار أو 10 دراهم، وهو مذهب الحنفية رحمه الله. الذين استدلوا الذين قالوا بأن العبرة بربع دينار أو 3 دراهم أو عدل القيلها هذه، استدلوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ربع الدينار فالحديث ثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار الصاعدة. إذن هذا أصل في الذهب، ونعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار أن ما يساوي من الذهب ربع الدينار فأكثر مقطع به. وأما الدراهم فعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جن قيمته 3 دراهم، وهذا يدل على أن 3 دراهم نصاب السرقة. والذين قالوا إن العبرة بربع الدينار هم الشافعية احتجوا بحديث من المؤمنون عائشة رضي الله عنها، والذين قالوا إن العبرة بعشرة دراهم استدلوا بحديث الحجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لا قطع إلا في 10 دراهم، هذا حديث ضعيف. والذي يترجح هو القول بأن العبرة بربع دينار من الذهب أو 10 دراهم أو 3 دراهم من الفضة أو عدل أي واحد منهم. الفرق بين الشافعية والحنابلة أنه لو كان سرق ثوبا وقيمة الثوب مثلا 3 دراهم ولكنها لا تعادل ربع الدينار، يشترط ثوب مثلا بثمن دينار، يعني يباع وقيمته ثمن دينار ولكنه يعادل 3 دراهم، فحينئذ عادل نصاب الفضة ولم يعادل نصاب الذهب. فالشافعية لا يقطعون والحنابلة لا يقطعون، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في المجن وقيمته 3 دراهم، هم يجيبون عن هذا ولكن يعادل بالذهب أو بالفضة أو ما هو معادل لقيمة الذهب أو قيمة الفضة، وهذا هو الصحيح وله أصل. وذكر العلماء رحمه الله هذا المسألة من الإمام القدامى واحتج بأن هذا التقدير وهذا المسلك اعتبره نسخ الحنفية والشافعية في كتاب الزكاة، واعتبره في تقييم الأنصبة، واعتبره في الكفارات في الديات في القتل كما مر معنا. فإذا قول الحنابلة في هذه المسألة أشبه وأولى إن شاء الله بالترجيح أن العبرة بربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما يعادل إحدى القيمتين. يتفرع على هذا إذا قلنا ربع دينار يستوي أن يسرق ربع الدينار مكسورا، لو أنه كسر الدينار وأخذ من هذا الكسر ما يعادل الربع أو كان فيه كسرة تعادل ربع الدينار فإنه تقطع يده. يشترط في قطعه بربع الدينار أن يكون وزنها خالصا من الذهب، فلو كان ربع الدينار فيه غش مضروب وفيه مادة من النحاس مثلا 10% أو 20% مخشوش بهذا القدر فإن ربع الدينار ليس بخالص، فلا بد من أن يكون مصفا من الذهب بعدد ربع الدينار. فإذا نقص بالشوب فإنه لا قطع. يستوي في الربع الدينار أن يكون ربع دينار أو يكون مقطعا أجزاء، يستوي أن يكون من الدينار نفسه أو يكون من الذهب فبرا أو حليا أو سبائك، كل هذا إذا عادل الذهب الخالص منه ما قيمة ربع دينار فإنه تقطع به اليد. كذلك في قول 3 دراهم فإن أي شيء طبعا من الفضة، أي شيء من الفضة يعادل بعد التصفية من الشوب 3 دراهم فإنه تقطع بذيك. يستوي أن تكون الفضة من الدراهم نفسها 3 أو تكون 3 دراهم مكسرة أو تكون قطعة فضية